رفع اليدين في الدعاء في أحد مواطن استجابة الدعاء بدون تقييد وقت معين. مشروع. نمر إلى سؤال آخر. تفضل إذا عندك هاته.